طيب الصوم والصلاة، خلاص عرفنا ان الصدقات هتدفع المال بنفس النسب، طب والصوم والصلاة؟ ما هو الجسم ده لو نبت من حرام هيبقى هيجري عليه نفس العمل، فطعمة الأولاد وطعمة الإنسان نفسه هيترتب عليها طبعا رد أو قبول الأعمال كلها. الله أعلم.